يتجرعون الدخان وكأنه شيئا طيبا مما أحل الله عز وجل، يتجرعونه وكأنه طيبا مباحا مما أحل الله عز وجل. ومعلوم أن من أعظم مقاصد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، أن يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. والآية في سورة الأعراف يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والذي يعتقد أن الدخان من الطيبات فذلك مصاب في ذوقه، سليم في ظلاله. الذي يعتقد أن الدخان من الطيبات هذا مصاب في ذوقه، سليم في ظلاله. لقد أثبتت الأبحاث أن الدخان سم قاتل مدمر مهلك فساد، وأنه من أخبث الخبائث. لذلك أفتى مؤخرا علماء الشريعة بحرمته لآكل مضرته، أفتى علماء الشريعة بحرمته لآكل مضرته. هل تدري مما تتكون التجارة؟ تتكون من عدة مركبات يصل عددها إلى أكثر من 200 مركب، أشدها ضررا وأعظمها خطرا النيكوتين، حيث يوجد في كل تجارة نسبة من 1/10 إلى 2 ملي جرام في كل تجارة واحدة، نسبة من 1/10 إلى 2 ملي جرام. هل تعلم أن جراما واحدا من النيكوتين يكفي لقتل 10,000 دفعة من واحدة؟ هل تعلم أن حقنة منه بقدر 5 متر مكعب تكفي لقتل حصان؟ هل تعلم أن 50 ملي جرام كافية لقتل إنسان إذا حقنت عن طريق الوريد في لحظات قليلة؟ التجارة فيها نسبة 2 ملي جرام من النيكوتين، لو تعاطى الإنسان 50 ملي جرام دفعة واحدة لمات خلال لحظات. هل تعلم أن ضحايا الدخان أضعاف ضحايا الإيدز الذي هو أخطر مرض على مستوى العالم؟ هل تعلم أن نسبة 95% من مرضى السرطان بسبب التدخين، و5% أسباب أخرى؟ المدخن أكثر رغبة للسرطان، يصاب المدخن بسرطان اللسان، كل جزء يمر عليه الدخان، قد يصاب بسرطان اللسان، سرطان اللثة، سرطان الحلعوم، سرطان الحنجرة، سرطان الفرج، سرطان الرئة، سرطان المعدة، أمراض أخرى يسببها الدخان، السل والسعال والرطب وحساسية الصدر وضيق التنفس وتقلب الشرايين وتجلط الدم وضعف عضلة القلب والودان والضعف العام وشحوم الوزن وانتهاك النضارة والحيوية والنشاط، القلق والأرق والرعشة، الشيخوخة المبكرة. هذه بعض آثار الدخان السلبي، بعض مضار التدخين. أخي المدخن، إن كنت تعتقد فيه نفعا فعدد لي إذا منافع التدخين. لماذا تبكي؟ أجب لي بربك، لماذا تبكي؟ لماذا تبكي؟ أجبني على هذه التساؤلات. هل تسمي المال عند تناولك التجارة؟ وهل تحمله عند انتهائك منه؟ هل هناك مشروط أو مأكول طمعه بحذائك عند انتهائك منه؟ هل تستطيع أو تجرؤ أن تشعل تجارة في صحن المسجد؟ من المسلمين من يفعل ذلك، ولكن في الغرف المجاورة في الحمامات والمراقيض، لكن لا أعلم أن تصل الجرأة والإجرام لرجل مدخن أن يشعل إدارة في صحن المسجد. هل تستطيع أن تشعل تجارة أمام أحد كبار المسؤولين ذوي المناصب العالية؟ أجل مدخن، أعزك الله ثم أعزك الله ثم أعزك الله، لو قدمت ورقة التطر وهي خضراء ناضجة، لو قدمت للحيوان لعاقها ما أكلها. أعزك الله الحيوان يأباها ويرفضها وهي خضراء ناضجة، وأنت تقبلها وتتلذذ بها بعد أن تيبست وتعفنت وتعفنت وتعتدت وتخمرت وتخمرت حتى تشبعت بالمواد السامة المهلكة المدمرة. أعزك الله، أقسم بالله لا أقصد إهانتك، ولكن أريد أن نتنبه إلى أمر في منتهى الخطورة في منتهى الأهمية. هذا الحيوان الذي لا عقل له يقبل ما ينفعه ويرفض ما يضره، والله لأنت أولى بهذا من الحيوان. أنت صاحب العقل، أكرمك الله بعقلك، تقبل به ما ينفعه وترد به وترفض به ما يضره. ولا شك أنها وهي خضراء ناضجة أخف ضررا مما وهي متعفنة متخمرة. إن المدخن جمع بين مصيبتين، إضراره بنفسه وإضاعته لماله، فهو يبذر ماله في شراء ما يضر ولا ينفع، والله الذي لا إله غيره إذا اشترى ما لا يضر وما لا ينفع فكان مبذرا، فكيف بمن يشتري ما يضر ولا ينفع؟ فيسأل عن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، ولقد نهانا الله تبارك وتعالى عن التبذير، ولا تبذر التبذير إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، كما قلت في الجمعة الماضية أن التبذير هو الإنفاق في غير طاعة الله صغيرا كان أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا، أي نفقة في غير طاعة الله هي التبذير. وفي ذلك شراء الدخان تخوف في المال وإهلاك له بغير حق. ادفع ثمن الدخان، هذا تخوف في مال الله وإهلاك له بغير حق. الإمام البخاري روى بسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخي المدخن كم تنفق يوميا على الدخان؟ لا أو 3 جنيهات فقط، هناك من ينفق 6 و7 و14 جنيها يوميا وأضعاف ذلك يوميا على الدخان. فقط لو 3 جنيهات 90 في الشهر، 1080 في السنة. هذا مبلغ قليل، 1080 في السنة لو 3 جنيه كل يوم، هذا مبلغ قليل. فكلوا إخطائيا من الاحتياج القديم. إن مصر أكبر دول العالم إنتاجا للتجاري واستهلاكا له، حيث ينفق المصريون 1.7 مليار دولار سنويا على التجاري. قلنا لو 3 جنيه في اليوم 1080 في السنة في كم مليون ونصف من المسلمين لا من المصريين. أليس هذا إهلاك لمال المسلمين في الباطل؟ هذه الأموال تدفع ثمنا للأسلحة يضرب بها المسلمون صباحا ومساء في كل أنحاء الأرض مشرقها ومغربها. ينفق المصريون فقط من المسلمين 1.7 مليار دولار سنويا. قد تدخل كم تأذى الناس من حوله، وكم ساهمت في تلوث البيئة وإفساد الهواء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والمدخن أضر بنفسه وأضر بالناس من حوله وأضر بالمجتمع وأضر ببيئته وأضر باقتصاد بلده. 1.7 مليار دولار أضر باقتصاد بلده، بطن بالاقتصاد، ده بس في التجاري والدخان. ما بالك في كثير من الأصناف والأشياء التي تعد كماليات لا حاجة لها أصلا، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. المدخن يضر بنفسه ويضر بالناس من حوله ويضر بالمجتمع ويضر بالبيئة ويضر بالاقتصاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده. الإيذاء باللسان واليد أخف بكثير من الإيذاء بهذه الأمور. أقول هذا للذين يتجرون في الدخان، لا تحمل وزرة محل، تحمل وزرة كل مدخن بكل تجارة يشغله. اتق الله، اتق الله في نفسك وفي أولادك. وكما قلت قبل ذلك لا تدخل عليه مالا حرام، لا تدخل عليه حتى مالا فيه شبهة أهله. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم من آتى مسلما فقد آذاني. من أكبر إذ النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المسلمين. تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المسلمين بالدخان الذي يبيع الدخان والذي يدخن إلى جنب أناس غير المدخنين. هذا ارتداء، هذا عدم مراعاة لشعوب الآخرين وعدم احترام لحقوقهم. عندما تدخن في ميكروباص أو في أوتوبيس أو في مكتب من المكاتب أو في ميدان عام أو في محطة، في أي مكان يجتمع فيه الناس أنت تظلمهم وتسرق حقوقهم. ليس من حقك إطلاقا أن تدخن، ومن حقهم جميعا أن يستنشقون الهواء النقي. وكما قلت قبل ذلك لا يصح أن تقول إن كان من حقك أن تدخن فمن حقك أن تستنشق هواء النقي. لا، ليس من حقك إطلاقا أن يدخن. فهذه البيئة لها عليه حقوق، وهذا المجتمع له عليه حقوق. هذا الهواء لا يجوز له أن يلوثه وأن يدخله بهذا السم الخبيث القاتل المهلك للنفس لا ضرر ولا ضرار. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذاني فقد آذى الله. أخي المدخن، لو علمت أنك تؤذي فقط حفاظتك من الملائكة وكاتبيك، لو علمت فقط، لو تدبرت هذا، لو عقلت هذا، أنك بالدخان تؤذي حفاظتك من الملائكة الذين وكلهم الله بحفظك من الملائكة، بحفظك من الحوادث إذا ما قدر الله أن يصيبك، أنك تؤذي حفاظتك من الملائكة وكاتبيك، لكان هذا كافيا لك أن تؤذي عن التسكين. كما قال المرمس إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بني آدم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعثه. أخي المدخن، الآن قف مع نفسك وقفة صارمة حازمة، وانزع عنها ثوب النقص، واخلع عليها ثوب الكمال لإقدامك على التسليم. انزع عنها ثوب النقص، واخلع عليها ثوب الكمال لإقلاعك عن التدخين. الآن الآن انوي إقلاعك بعزم تدخين صادق، انوي إقلاع عن التدخين يا أخي الكريم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أقلعوا أقلعوا عما هو أشد من التدخين، أقلعوا عن الخوف، تركوا الخوف، كسروا الأوازن وأهرقوها في الشوارع حتى زادت الشوارع، وقالوا انتهينا انتهينا وأنت من الآن. دمر ما لديك من دخان، دمر ما لديك من دخان من الآن. اعلن التوبة وقل انتهيت انتهيت، تأتي بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعزم صادق أزيد، بقوة إرادة، بصدق الرغبة في التخلص من هذا الوباء، بصدق الرغبة في التخلص من هذا الداء. تعتمد على الله عز وجل، تعتمد على الله عز وجل، سلو التوفيق والثبات، وسلو الثبات، ثم إلى الله، وسلو الثبات على التوبة. ألا تلتزم، لا تشتري دخان مرة أخرى، ولا تجالس المدخنين فقطعوا. يعزم عليك خلاص انتهت المسألة، وانت لسه بقالك يومين، بقالك 10 ايام، بقالك شهر، لا تجالس المدخنين، لا تضرب، لا تشتري الدخان مرة أخرى، لا تجالس المدخنين. اعلنها في كل مكان، اخبر جميع الناس انك تركت الدخان، اكل من شرب الماء والعصائر والحليب لكسب حده حاجه الناس الى النيكوتين، حاجه الجسد الى هذه الماده السامه المنبره. فبعد يومين من اقلاعك عن التدخين تقل رغبتك رويدا رويدا في الرغبه في هذه الماده، فتعتمد على الله عز وجل، تعتمد على الله عز وجل، تخبر جميع الناس انك تركت التدخين، تدخن نفسك دائما بانك غير مدخن. انصح المدخنين بترك الدخان، هذا من اعظم اسباب الثبات على ترك التدخين، ان تنصح المدخنين بترك التدخين. كنت مدخن وتاب الله عليك، واسال الله ان يتوب عليكم جميعا. فكل هؤلاء الناس المدخنين ماذا اخذنا من الدخان؟ وماذا استفدنا من الدخان؟ قل هذا لمن؟ وقل هذا للمدخنين، ماذا استفدت منه؟ هل حققت منه مثلا ماديا او معنويا؟ أسأل الله أن يتب علينا جميعا. اللهم تب علينا جميعا. اللهم تب علينا جميعا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هيئ لأمتنا أهل رشد يعز به من أطاع ويذل به من عصى ويؤمر به بالمعروف وينهى به عن المنكر ويتبع به الحق ويزهق به الباطل. اللهم ارزقنا بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم اعز الدين عن جانب القدره. اللهم خذ فاقطع عن المحتجب. اللهم اعز من نعوذ من شرورهم. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تسلط علينا في ذنوبنا من لا يرقبك فينا ولا يرحمنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا اهدنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا وارحم مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اهدنا واهد وسط المسلمين واردنا والمسلمين الى الاسلام وردا جميلا. امين امين. والحمد لله رب العالمين. اقم الصلاه.